نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة الكسوف. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، فقام قياما طويلا نحو من قراءة سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع رأسه ثم سجد ثم انصرف وقد انجلت الشمس، فخطب الناس. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وفي رواية لمسلم: صلى حين كسفت الشمس 8 ركعات في 4 سجدات. وعن علي رضي الله عنه مثل ذلك. وله عن جابر: صلى 6 ركعات في 4 سجدات. ولأبي داود عن أبي كعب رضي الله عنه عن أبي ولأبي داود عن أبي بن كعب رضي الله عنه: صلى فركع 5 ركعات وسجد سجدتين، وفعل في الثانية مثل ذلك. هذا الحديث يبين صفة صلاة الكسوف، ومن المعلوم أنها كسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات ابنه إبراهيم، فظن الناس أنها كسفت لموت إبراهيم، لأن عندهم في الجاهلية أن الشمس تكسف لموت عظيم أو ولادة عظيم، فظن الناس أنها كسفت لموت إبراهيم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وصلى صلاة الكسوف على هذه الصفة التي ذكرها ابن عباس رضي الله عنهما، وذكرتها عائشة رضي الله عنها، لأنها ركوعان في كل ركعة، ركوعان في كل ركعة، يعني يقوم قائما ثم يركع، ثم يقوم ويقرأ ثم يركع، ثم يقوم من ركوعه ويسجد عليه الصلاة والسلام. وهذه الصفة تكررت في حديث عائشة وحديث ابن عباس رضي الله عنهم، وجاء على صفات أخرى: صلى 4 ركوعات، وصلى 3 ركوعات، وصلى 5 ركوعات في الركعة الواحدة، صلى ركعتين، وصلى 3 ركعات، وصلى 4 ركعات، وصلى 5 ركعات في كل ركعة، يعني في الصلاة الأولى 4 ركوعات في الركعتين، وفي الصلاة الثانية 6 ركوعات في الركعتين، وفي الصلاة الثالثة 8 ركوعات في الركعتين، وفي الصلاة الخامسة 5 ركوعات في الركعتين، 5 ركوعات في الركعة الأولى و5 ركوعات في الركعة الثانية، أي 10 ركوعات. ومن المعلوم المتفق عليه أنها لم تكسف الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى مرة واحدة، ولم يخسف القمر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أن حكم الخسوف كحكم الكسوف سواء بسواء. إذن كيف هذا الاختلاف؟ قالوا المعتمد عليه في هذا هو قول ورواية عائشة وابن عباس رضي الله عنهم، ركوعين في كل ركعة، وما سواها لا يخلو من ضعف أو يحكم عليه بالشذوذ. ما الفرق بين الضعف وبين الشذوذ؟ الضعف كان يكون في أحد الرواة مقال أو جهالة فيكون الحديث ضعيف، وإذا ضعف الحديث فلا يقابل الحديث الصحيح المتفق عليه. الشذوذ كأن لا يكون فيه ضعف ولا مدخل على الرواة، لكنه مخالف لما هو أوثق منه وأصح، فيعتبر شذوذ. ما يقال هذا الحديث شاذ، شاذ رواته ثقات لكنه مخالف لما هو أصح منه. وعند بعض العلماء رحمهم الله أن صلاة الكسوف ركعتين، ركعة في كل ركعة، عند أبي حنيفة رحمه الله يقول لا تختلف عن الصلوات الأخرى، لأنه جاء في أحد الأحاديث قام فصلى، وإذا أطلق فصلى معناه أنها على الصلاة المعتادة، ولكن هذا مردود على أبي حنيفة رحمه الله، علما أن المرء لو صلى في كل ركعة ركوعا واحدا فصلاته صحيحة، لأن الركوع الثاني والثالث والرابع والخامس كلها سنة من سنن صلاة الكسوف، ليست ركنا، فالذي تفوته الركوع الأول فاتته الركعة، وإن أدرك الركوع الثاني والثالث والرابع والخامس ما أدرك الركعة. فهذه الصفات التي جاءت في صلاة الكسوف عند الإمام أحمد رحمه الله وجمع من العلماء، على أنه على أي صفة من هذه الصفات صلى فصلاته صحيحة، صلى ركعة واحدة في كل ركوع، صلى ركوعا واحدا في كل ركعة، أو صلى ركوعين في كل ركعة، أو صلى ثلاثة ركوعات، أو صلى أربعة ركوعات، أو صلى خمس ركوعات، كلها صحيحة والحمد لله، لأن المعتمد عليه هو الركوع الأول، وما عداه سنة ما يبطل الصلاة تركه. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما فصل ووضح في الطول والقصر، قال قام قدر سورة البقرة، قيام النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة في الركعة الأولى من صلاة الكسوف قدر قراءة سورة البقرة، ثم ركع قريبا من قيامه، ثم رفع وقرأ قريبا من قراءته الأولى ودونها، ثم ركع قريبا من ركوعه الأول، ثم سجد فأتى في الركعة الثانية على غرار الركعة الأولى، وكل قيام فإنه دون الذي قبله، وكل ركوع فإنه دون الذي قبله، وهكذا. والكسوف بين إن كان جزئي خفف القراءة، وإن كان كلي طول القراءة، بحيث أنه يحرص الإمام على أن ينتهي من الصلاة وقت التجلي، وقت يكون تجلى وزال الكسوف أو الخسوف. فإن صلوا على هذه الصفة وسلموا منها ولم يزل الكسوف ولا الخسوف مستمر، فإنهم يبقون يذكرون الله جل وعلا ويستغفرونه، ولا يعيدوا صلاة الكسوف. هذا أصل الحديث انخسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، أخذ أبو حنيفة رحمه الله ومن قال بقوله فصلى، يقول صلى الصلاة المعتادة، لكن نقول يرحمك الله فقام قياما طويلا نحو من قراءة سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول. هذا واضح، لم يقل فصلى وسكت فقط، وإنما فصلها وبينها. فصلاة الكسوف جاءت على صفة مخصوصة، والله جل وعلا ينوع لعباده. فصلاة الكسوف تختلف عن صلاة الجمعة، وصلاة الجمعة تختلف عن صلاة الاستسقاء، وصلاة الاستسقاء تختلف عن صلاة العيدين، وهكذا جميع الصلوات يختلف بعضها عن بعض لحكمة شرعها الله جل وعلا. فقوله فصلى يعني على الصفة التي سيذكرها، ما يقال صلى ركعتين وسلم. فقام قياما طويلا نحوا من قراءة سورة البقرة. قالوا هذا من الأدلة على أن القراءة في صلاة الكسوف سرية. لما يرحمكم الله؟ قالوا لأنه قال نحوا من سورة البقرة، دليل أنه ما كان يسمع القراءة. لو كان يسمع القراءة قال قرأ بسورة كذا وقرأ بسورة كذا، لكن قال قياما طويلا نحو من سورة البقرة. أجاب الآخرون قالوا لعله بعيد ما يسمع، لأن ما في ميكروفون في ذلك الوقت، فالبعيد أو في طرف الصف أو كذا قد لا يسمع، قد لا يسمع، أو قد يكون قريب لكن نسي، فما أحب أن يذكر شيئا مبنيا على نسيان أو شك، وإنما قال أنها قراءة طويلة، وأطول سورة في القرآن هي سورة البقرة. ثم ركع ركوعا طويلا، وذلك أن الركوع في صلاة الكسوف يكون طويل، ليس كالركوع العادي الذي يشرع فيه التسبيح ثلاث تسبيحات أدنى الكمال، لا، بل يطول ويدعو ويتبرع إلى الله جل وعلا ويحمد الله ويثني عليه ما هو أهله. ثم رفع فقام قياما طويلا، هذا الرفع بعدما رفع قرأ الفاتحة، ثم قرأ سورة أخرى وهي دون السورة الأولى أقل، بحيث يكون القيام الثاني أقل من القيام الأول وهو دون القيام الأول. ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول. يؤخذ من هذا أن كل فعل من أفعال صلاة الكسوف دون الذي قبله، القيام الأول طويل، القيام الثاني أقل منه، الركوع الأول طويل، الركوع الثاني أقل منه. ثم سجد بعدما قرأ وركع ركوعا طويلا، يعني ركع ركوعين في الركعة الأولى، ثم سجد وأطال السجود، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، يعني الجلوس بين السجدتين قام قياما طويلا، اعتدل بين السجدتين وأطال، ثم سجد السجدة الثانية وهي دون السجود الأول، ثم قام للركعة الثانية وقرأ فيها مثل ما قرأ في الركعة الأولى، إلا أنها أقل في القراءة والقيام والاعتدال. ثم سجد سجدتين معلوم، ثم انصرف من الصلاة، يعني سلم منها، وقد انجلت الشمس، يعني زال الكسوف. فخطب الناس بهذه العبارة، هذه الكلمة، قال بعضهم خطبة صلاة الكسوف واجبة، وقال بعضهم مستحبة وليست بواجبة، وقال بعضهم هي على حسب الحال، إن كان الناس يشكون في كذا أو عندهم إشكال في كذا فيستحب أن يخطب ليزيل هذا الإشكال، وإن لم يكن عندهم إشكال في أمر ما فلا حاجة إلى الخطبة حينئذ وليست مستحبة. إذن الخطبة بعد صلاة الكسوف فيها ثلاثة أقوال: أنها ركن كما هو عند الظاهرية، يقولون ما دام خطب النبي صلى الله عليه وسلم فهي واجبة من واجبات صلاة الكسوف، لو صلى صلاة الكسوف بدون خطبة ما صحت صلاته. والقول الثاني أنها مستحبة مطلقة، لبيان الأمر، لأنه قد يتوهم بعض الناس أنها كذا أو كذا، أو لأنها شيء عادي كما هو المتوقع عند كثير من الناس اليوم، يعني ما يهتمون لهذا. والنبي صلى الله عليه وسلم أعرف الخلق بربه وأعرف الخلق بالأمور، ومع ذلك خرج يجر رداءه يظن أنها الساعة. والآيات جعلها الله تخويفا لعباده، يخوفهم بأن الذي يقلب هذه الأمور ويغيرها قادر على أن ينتقم منهم، قادر على أن يوصل عليهم عذاب لو لم يكن فيها هي عذاب، لكن تدل على كمال قدرة الله جل وعلا في تصريف الأحوال، وأنه لا يجري على وتيرة واحدة دائما وأبدا إلا بمشيئة الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعرف الخلق بربه فزع لما رأى الشمس انكسلت، فزع وخرج يجر رداءه عليه الصلاة والسلام يظن أنها الساعة، لأنه قال بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى، بخلاف حال بعض الناس اليوم يقول إنها عادية، إن شيء عادي يدرك بالحساب. تقول نعم يدرك بالحساب، لكن فيها تخويف، ولا ما ينافي أن تكون تدرك بالحساب، لكنها فيها تخويف وإظهار لكمال القدرة الإلهية، وأنه قادر على تغيير الأحوال سبحانه وتعالى كما يريد. فخطب الناس، ولعل الخطبة تكون كما قرر الجمهور أنها مستحبة، ما يقال إنها لا تستحب، ولا يقال إنها واجبة، ولا يقال بالتفصيل. التفصيل يقول إن استدعى الأمر الخطبة خطب، وإلا فلا. نقول الخطبة بيان الحكم الشرعي، وما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فنحن نقتدي به عليه الصلاة والسلام في أفعاله ما لم يكن خصوصية له، والخصوصيات له معروفة عليه الصلاة والسلام. فخطب الناس متفق عليه، يعني هذا برواية البخاري ومسلم متفق عليه. ومن أمانة النقل أنه قال واللفظ للبخاري، هذا الحديث متفق عليه في البخاري وفي مسلم، لكن هذا اللفظ الذي أورده ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام، هذا اللفظ لفظ الإمام البخاري رحمه الله. وفي رواية لمسلم صلى حين كسفت الشمس 8 ركعات في 4 سجدات، في رواية للإمام مسلم أنه صلى 8 ركعات، يعني 4 ركوعات في الركعة الأولى و4 ركوعات في الركعة الثانية، والسجدات 4 سجدتين في الركعة الأولى وسجدتين في الركعة الثانية. وعن علي رضي الله عنه مثل ذلك، يعني أنها 4 ركوعات في كل ركعة. وله عن جابر صلى 6 ركعات في 4 سجدات، يعني جعل في كل ركعة 3 ركوعات، تكون مجموع 6. وله يعني لمسلم رحمه الله، لأنه قال في رواية لمسلم. ولأبي داود رواية 5 ركوعات ليست في الصحيحين ولا في أحدهما، لا في البخاري ولا في مسلم. ولأبي داود عن أبي بن كعب رضي الله عنه صلى فركع 5 ركعات وسجد 2، يعني في كل ركعة، كل ركعة فيها 5 ركوعات وسجدتين، وفعل في الثانية مثل ذلك. فيؤخذ من هذا كما قرر العلماء رحمه الله أن من صلى على أي حالة من هذه الحالات أنه لا لوم عليه، ولعله إذا طال الكسوف فلا بأس أن يطيل أكثر الركعات، وإن كان الكسوف خفيفا خفف. يقول رحمه الله اختلفت الأحاديث في عدد الركعات في الركعة الواحدة، فروي 2 ركوعات في الركعة، وروي 3 ركعات في الركعة، وروي 4 ركعات في الركعة، وروي 5 ركعات في الركعة. فصلاة الكسوف رويت على هذه الكيفيات المتعددة، مع أن الكسوف أو الخسوف لم يقع إلا مرة واحدة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا صحح الأئمة والمحققون حديث عائشة رضي الله عنها، لأن حديث عائشة كله في أربع ركعات، أربع ركوعات، يعني في كل ركعة ركوعان، بخلاف حديث ابن عباس فهو في الرواية الأولى منه مثل عائشة، والروايات الأخرى يختلف عن عائشة. فلذا قال رحمه الله: صحح الأئمة والمحققون حديث عائشة الذي فيه أربع ركعات في ركعتين على غيره من الروايات، وضعفوا ما عداه من الروايات، وضعفوا ما عدا حديث عائشة يعتبر ضعيف بالنسبة لما قبله حتى وإن كان في الصحيحين. ومنهم الأئمة الشافعي وأحمد والبخاري وابن تيمية وابن القيم وغيرهم رحمة الله على الجميع. قال العيني رحمه الله في شرح صحيح البخاري: وبالحقيقة في معناهما، يعني الكسوف والخسوف فرق، الكسوف والخسوف فرق، فقيل الكسوف أن يكسف ببعضهما، والخسوف أن يخسف بكليهما. قال تعالى: فخسفنا به وبداره الأرض، يعني ظهر ذهب الدار كله. فالخسوف يقول إذا ذهب ضوء الشمس والقمر يسمى خسوف، وإذا ذهب ضوء أحدهما وبقي ضوء بقي الشق الآخر، ولهم ما يجتمعان، لأن واحد في الليل واحد في النهار، لكن إذا خسف ببعض القمر أو ببعض الشمس قال هذا كسوف. وإذا قيل ذهب ضوء كامل الشمس أو ذهب ضوء كامل القمر قيل خسوف، لأن الله جل وعلا ذكر الخسوف بدار قارون، والخسوف بدار قارون يعني ذهبت كلها. وقال بعض أهل اللغة: الأفصح إطلاق الكسوف على الشمس والخسوف على القمر. هذا أهل اللغة يقول الأفصح أو أجود أن يقال كسفت الشمس ويقال خسف القمر، وإن صح إطلاق أحدهما مكان الآخر، ويصح أن نقول خسفت الشمس، ويصح أن نقول كسف القمر، فكله صحيح والحمد لله. يؤخذ من الحديث طول القيام الركعة الأولى بقدر قراءة سورة البقرة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الكسوف يطول زمانه تارة ويقصر أخرى. أحيانا يكون الكسوف والخسوف طويل، يعرف أنه طويل إذا ذهب ضوء النير كامل يقال طويل، وإذا ذهب بعضه فيمكن أن لا يطول خسوفه. اقرأ. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: إن خسفت الشمس على ابن عباس تقول رضي الله عنهما لأنه صحابي وابن صحابي، فإذا كان الراوي صحابي وابن صحابي تقول رضي الله عنهما، وإذا كان الراوي صحابي وأبوه صحابي وجده صحابي تقول رضي الله عنهم، وإذا كان الراوي صحابي وأبوه ليس كذلك فتقول رضي الله عنه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وعن عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهم. عبد الله بن أبي بكر، لأن عبد الله صحابي وأبوه أبو بكر صحابي وجده أبو قحافة صحابي رضي الله عن الجميع، وهو الذي أسلم يوم الفتح رضي الله عنه. ابنه أبو بكر من السابقين إلى الإسلام، أول من أسلم، وأبوه أبو قحافة رضي الله عنه ما أسلم إلا يوم الفتح، جاء به للنبي صلى الله عليه وسلم وكان شيخا كبيرا، ورأسه ولحيته كالثقامة بياضة، يعني شدة البياض، فقال: هل تركتم الشيخ في بيته في محله ونأتي إليه؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: لا، بل هو أحق أن يأتيك وأنت أحق أن تؤتى.